الله على محمد عليكم السلام ورحمة الله وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسن عنوان هذا الأصل إصالة البراءة. في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. هذا البحث يا أخي منهجه الشيخ الأنصاري بشكل عليكم السلام ورحمة الله ومنهجه الأخند الخراساني بشكل آخر. استعان أبين كلتا المنهجتين واختر أنت راح تشوف ياه بنظرة الأحسن. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال أول أتكلم في الشبهة التحريمية ثم بعدين أتكلم في الشبهة الوجوبية. تدري الشبهة التحريمية شنو؟ يعني دوران الأمر بين عليكم السلام ورحمة الله بين الحرمة هاي الشبهة التحريمية قاعدة بينها بين الحرمة وبين من إباحة أو قل غير الوجوب أحسن. أي كما مثل تسم شرب التسم إما حرام وإما بعد تدري شنو مباح مثلا أو مكروه بعد ما أدري شنو أحد غير يعني ما تحتمال الوجوب أجواء تحريمية الشغل الوجوبية لا يدور الأمر بين الوجوب وبين مثل الدعاء عند رأية الغلال بين الوجوب وبين شنو إباحة يعني تقول غير الحرمة أحسن أنا أحسن إيه. فقال مرة أتكلم في الشبهة التحريمية ومرة أتكلم في الشبهة الوجوبية فكل زين رحمه الله والديه أحسن فدخل في ثم دخل في الشبهة التحريمية. فقال الشبهة التحريمية مرة حكمية ومرة شنو موضوعية. فالحكمية تدري تأمات شنو هي الشبهة التي تنشأ إما من شنو فقدان النص وإما من إجمال النص وإما من تعارض النصين. هاي الشبهة الحكمية لها مناشئ ثلاثة. وأما الشبهة شو يسمونه قولوا يا الشبهة شو يسمونه شنو موضوعية تنشأ منين من اشتباه الأمور الخارجية. بل مولانا مثل ما أدري هذا الماء حرام أو حلال هذا السائل حرام أو حلال ليش تشك مولانا لأن ما أدري هل القتل أدخل يده فيه فنجسه أم لا أو مثلا لأنه مثلا مثلا أو بعد شنو مثلا مثلا ما أدري مثلا خمر أو خمر أغلانا أشتب الشك في الحرم مناش أمين من فقدان الناس كما في شبه التتل من شأ الشك فقدان الناس ولا ناشئ من تعارض نصين ولا من إجمال الناس بل ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية. فقال الشيخ الأنصاري أنا أتكلم شو يسمونه في الشبهة التحريمية في أربع مسائل الأولية في من الشبهة الحكمية الناشئة من فقدان النص. المثال عشر يا أخي شرب التفل هو يتكلم الشيخ هذا مدة شهر ما أدري شيء مدة شهر لعله ماذا يتكلم فيها الشبهة التحريمية لأن هي المحل كلام بين الإخباريين والأصوليين يستعرض أدلة الإخباريين أدلة الأصوليين مناقشة هؤلاء مناقشة هؤلاء الحاصل بحث عميق. ثم بعدين مسألة ثانية الشبهة الحطمية الناشئة منين؟ من إجمال النص. ثم بعدين في شو يسمونه مسألة ثالثة في شو يسمونه الشبهة الحطمية الناشئة منين؟ من تعارض النص. ثم المسألة الرابعة مين؟ في الشبهة التحريمية شنو؟ موضوعية، يعني الناس المشبهة من الخارجين. هذه أربع مسائل عقدانين في الشبهة التحريمية، وبمثلها تماما عقد مين؟ عقد مين؟ في الوجوبية. يعني إذا صار المجموع 8 × 4 + 4 يصير إشقد؟ 8. وفي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أم عقد 4 الذي من سمي لا شبه وجوبية لا شبه تحريمية، دوران الأمر بين محظورين يسمي. أو العفو مو دائرة أمر بالمحظورين، لا أقول هكذا التعبير لعله باطل، فيما إذا كان يحتمل الوجوب الشيء الواحد محتمل أنه واجب ونحتمل أنه ماذا؟ ونحتمل أنه دائرة أمر بالمحظورين لعله سمي مهم. ها عقد ماذا؟ 4، فصار المجموع أشقد؟ 12. يا أخي هيك سوى من الشيخ الأنصاري 4 + 4 + 4 وعم الشيخ الآخر ما سوى مسائل أبدا شنو أولية شنو ثانية شنو ثالثة شنو رابعة رأسان. شوف هذا حكي الشيخ الآخر درسنا هنا الآن سوف يشرح الفصلون في الشبهة التحريمية أو في الشبهة الوجوبية. سواء كانت ناشئة، شوف فرد برا يريد كلهم يذكر المسائل 4 مال الشيخ الأنصاري، من فقدان النص أو من إجمال شو يسمونه النص، والتكملة بعد عليها أو من تعارض النصين أو من اشتباه الأمور خارج ولا ينذكر العقل الشيخ تغي والبراءة والدليل يدخل في الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن الحقيقة. بعد ما عنده أولية ثانية ثالثة رابعة، وما عنده أول شبهة تحريمية وبعدين شو يسمونه شبهة شو يسمونه وجوب رأسا مولانا بلي طبق العبارة. فصلا لو شك في وجوب شيء هذا شوي شوي شوي هذا هاي شبهة شو يسمونه لو شك في وجوب شيء مثال شنو الشبهة الوجوبية يسمونه مثال الدعاء عند رؤية الهلال، يعني شك في وجوبه وشنو بعد تكمل الصدق. لا قلت لك هذا هاي العبارة تشبه يا أخي، هاي العبارة تدري شك لو شك في وجوبه وحرمته يعني يدور أمره يا ياد ولا حر. لا مو هذا المفهوم، لا لا يعني لو شك في أمر واجب أو شنو مباح هاي شبه الوجوبية. بعدين يقول قلت لك هذا مدة لو شك في حرمتي حرام أو ما حرام مثل شرب الشجر هاي شبه التحريمية. العبارة اللي بسموها هواية مهمة مو صحيح هذا المات ما قال يجي اختصار شنو ولم تنهض عليه حجة عليه يعني علينا عليه على الوجوب في الشبهة الوجوبية على الحرمة في الشبهة شو يسمونه شنو شو يسمونه شنو تحريمية براء جاز عقل شرعا وعقلا. شوف اثنيناتهم هم الجماعة براءة الشرعية والبراءة شنو النقلية الشرعية الذي مستندها شنو مستندها بالله شنو رجع عن أمة ما يعلمون والعقلية مستندها شنو قطع العقاب دي الشرعية أو ثم هاي العقل. جاز شرعا وعقلا ترك الأول. ترك الأول وين؟ الأول يعني ياه قصدك وجودية. في الوجودية آخر ماذا؟ إلى رؤية الهلال الدعاء عند رؤية الهلال ما ندري واجب أو غير واجب. أصل البراء يعني جوزك ما تدعو عند رؤية الهلال. وفعل الثاني يعني وجاز فعل الثاني هاي وين؟ الشبه شنو؟ بحريني. وكان مأموما من عقوبة مخالفته. يقول ارتكبوا علي انت مأمون في امان. ايش في امان؟ عقلا. وايش في امان من العقاب؟ شرعا. يا بيت ما تعتقد ان يعني ما كثر براءة تجري سواء كان المنشأ للشك فقدان الناس او شي يسمونه تعارض. يقول اي اي اي اي اي اي كان. فتقول سواء كان. تقول سواء. تقول سواء كان يعني سواء كان عدم نهوض الحجة. نحن قلنا ما عدم نهوض حجة عليه شرعا اذا ما تدري على الحرمة وعلى الوجود. يقول سواء عدم نهوض الحجة هو لأجل فقدان النص. ايوه ايوه. اجمال النص. اجمال النص يعني شنو اجمال النص؟ هذا التفسير راح يجيك. هذا التفسير راح يجيك. واحتماله الكراهة. ايه شو اوقف بعد لا تقرا ترى على الاستحباب لا تقرا اي فتره هسه. يعني كان يحتمل منه الكراهة. وين يحتمل الكراهة؟ وين نقول فيها شبهة تحريمية؟ شبهة تحريمية النص اللي بيقول لا مثلا شنو؟ لا تشرب العصير العنبي. لا تشرب مجمل نحتمل منه الكراهة. هذا يصير اجمال. يحتمل حرمة مثل اذا كنا اذا كنا على الهدى المرتبة قدس الله روحه. المرتبة شو يقول؟ صيغة افعل مشتركة بين الحرمة في صيغة لا تفعل. مشتركة بين الحرمة وبين لكن لغة الرجال يقول فما يقول شرحا. فهذا مثال ليس بصحيح. بس صرت عيد تقول هيك ما بين اطراف المرتبة هسه مؤقتا هسه مؤقتا ما خالف حتى العبارة تتبع. واحتماله الكراهة. طيب وجدت تتنفس في السويلة راح نجي علما للشبهة شنو؟ وجوبية او الاستحباب. او الاستحباب علما يرجع للشبهة الوجوبية. يعني شبهة الوجوبية يدور اذا كان النص مجمل يعني يدور امر بين وجوب بين استحباب. من اول بلة كان يعني سواء كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص اي واحد او اجمال النص اي اثنين او تعارضه يعني تعارض النصان. وطبيعي يا اخوان هل اقولا استدرك اذا تعارض نصان نرجع للبراءة شوكت اذا ماكو مرجح والا اذا اكو مرجح ناخذ دينا بالخبر اللي بيا اكو هذا واضح بعد مثلا موضع المن الى البراءة هذا الشر صحيح ولا وشر ثاني وشر ثاني ما اقوله مو بس واحد اثنين. واذا ما موجود مرجح شو نقول بالتوقف لا بالتخيير اذا قلنا بالتخيير ايضا ما يجوز الرجوع للبراءة ليش لان معناته مخير اما بهذا تأخذ واما بذلك يعني دليل اجتهادي موجود شلون ترجع لاصل البراءة. فاذا نرجع في البراءة اذا ماكو مرجح وقلنا بالتوقف او التصافق فلم تسمعت. اما اذا قلنا بالتخيير لا يعني مولانا شوف او تعارضه يعني تعارض النار فيما بشرطين. الشرط الاول فيما لم يثبت بينهما ترجيح هذا الشرط الاول يعني ما في واحد النصين مرجح ولا ناخذ بما معه المرجح. الشرط الثاني وبناء على التوقف ايه اما اذا قلنا بالتخيير ما يجوز الرجوع للبراءة بناء على التوقف مثل تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البيت اذا ما في مرجح وقلنا بالتوقف لكن نرجع للبراءة. واما بناء على التخيير بل مولانا كما هو المشهور يقولون بالتخيير فلا مجال لإصالة البراءة وغير إثارة البراءة من استصحاب من بعد ما أدري شنو يقولوا يا شنو إثارة ما أدري التخيير ما أدري كل الأشياء ما تجي ليش أقدر أدري اجتهادي لمكاني يعني لأجل وجودي. الحجة المعتبرة وهو أحد النصين فيها رحمة فينا فيها في المسألة في الموضوع الأحسن أحلى كيفكم في المسألة يعني العجل وجود نص المسألة شو نرجع للأصل بعد هو مهم جاي الرجال جاي من أول مسألة هو عم جاي الرجال مسألة أنا ما أبي هو جاي في مسألة تعارض المسألة بلا عم تواقف في مسألة تعارض هو عم جاي المسألة شنو أحسن نقول مسألة يتعين شنو أحسن بس مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد ما ذكر أو كان شو يسمونه منشأ الشك اشتباه الأمور مع الأسف الشديد هو بس بعدين يذكر في طيات كلامه لكن من الآن لو كان يذكره وايد ينشأ نسل احتمل أنه نسل مو لنكتة خاصة مو لنكتة لا ما تنكتة لا رأيي في أما كذلك هم نفس الشيء يعني في شبه الموضوعية التحريمية أو الوجوبية أصل البراءة من دون سبب عشان يجي يقول أنه بس الآن احتمل على أنه نسل وقد استدل يلا بوي تعال شو أول كم نذكر أدلة الأصوليين على البراءة شنو هي أول القرآن الكريم كم آية تذكر الشيخ الأنصارخ وما شاء الله كم آية لا واحدة ولا اثنين بس احنا قد نذكر آية واحدة وما كنا معذبين آية واحدة نذكر أدلة الأصولي على البراءة أولها من الكتاب نذكر آية واحدة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دلالتها عن براءة واضحة مو واضحة هذه ها عدم تقريب دلالتها جدا شنو واضح ليش واضح يعني يقول احنا ما نعذب على شيء مثل شرب التتر في تشتتون اشرب مولانا اشرب بس مو زي نصحت موجه بعد مطلع اخر ليش لان احنا ما نعذب قبل ارسال شنو الرسول طبيعة الرسول هم يكون مفسر بيما ذكر كمثال ومصداق من مصادق البيان بمعنى البيان يكون مفسر مو المقصود الرسول يا رسول كل شيء يسمونه عيب عليه وما تسوس النبي يعني تفسره وكذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني حتى نبين قبل أن نبين حما الحد كل زين وش آية حلوة ادل على البراءة وانا بعد الريضة بعد شوفوا هم حتى مناقشة رسولين ما يقلون ذلك شيء ترى ما يناقشون به قالوا بلي عدنا مناقش قال الله اسمع مناقشات قيل بأن الآية شو تقول نحن لا نعذب بالفعل فتنفي فعلية تعذيب ما تنفي الاستحقاق ما تقول قبل البيان هذا ما يستحق لا بعده يستحق يعني براءة ما موجودة اذا يستحق يعني براءة اذا يستحق يعني براءة ما موجودة بس احنا بالفعل منحذب فالآية نفت فعلية التعذيب قبل البيان ولم تنفي الاستحقاق قبل البيان والذي ينفع البراءة ما هو نفي الاستحقاق استحقاق العذاب قبل البيان لا نفي الفعلي اذا كان الاصل البراءة الذمة بريء لازم معنى لا يستحق فالذي يتناسب ويا البراءة نفي الاستحقاق والآية ما تقول هذا الشخص ما يستحق العذاب قبل ارسال الرسول يقول احنا من عذب تفضلا لعله تمننا تكرما لأنه لا يستحق تبقر على البراءة جاي حلو صدق يعني صدق واقعنا من الشيء أجاب الشيخ الأنصاري، أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال، قال صدق، صدق شي يسمونه، صدق شي يسمونه الآية فقط وفقط شنو، فقط وفقط قولوا ياي شي يسمونه، قولوا ياي شنو، فقط وفقط شنو تمثل فعلية ولا تمثل استحقاق. وصحيح نفي الفعلية لا يستلزم، لا يستلزم، لا يستلزم قولوا ياي شنو نفي الاستحقاق، يعني البراءة بالتالي نفي الاستحقاق هو الذي يفيد البراءة من أول أدور. وصحيح نفي الاستحقاق ما يستلزم، وصحيح نفي الفعلية ما يستلزم نفي الاستحقاق، لكن شوف شيخ الأنصار ايش قال، سماحة الإخبار، لكن سماحة الإخبار يقول قبل البيان إذا واحد راد يشرب توتون، توتون سيجارة يعني سيجارة، هو يعترف الإخبار أن هذا الشخص معدد تنفعه مو فقط يستحق، هو ايش يقول؟ يدعون العذاب الفعلي، لا فقط يدعون شنو استحقاق، يقولون معذب بالفعل. يعني كأنما يدعون ملازمة عفو بيننا وبيننا، هم يدعوها، هم يعتقدون بالملازمة بيننا وبيننا، بين نفي فعلية بالتالي، يعني إذا ليس بفعلي فليس بمستحق، وإن كان يصير ملازمة وقعا ما موجود، بين نفي الفعلية قولوا ياي، قولوا ياي شي يسمونه، ونفي الاستحقاق، لكن وسماحة الإخبار يرى التلازم بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، يقول إذا ليس بفعل ما يستحق، وإذا يستحق هو شيء يعترف بالولادة، يعني يقول الذي يشرب جقارة أو مثل غير ذلك، يعني سمين هاي الشيخ الأنصاري هم تاي الدعوة ركبها برأس الإخبار مين هم من إدريس، هو يدعي ظاهر عدل لكم الشيخ الأنصاري يدعي، يقول إذا الراجع عدل لكم شيء يستفاد منه، هل صدق لا يعني صدق، يعني صدق صحيح او لا ادلتهم، فاصرف بعض مرات قد تضطهد شيء، لكن الانسان لا كل ما يعطي الدليل يقول به، لعل الدليل يعطي شيء بس هو مو مقصوده هذا، انت بس انت حمل على راس وجه، فالاخباري يدعي انه بلي اكو ملازمه بين شنو نفي الفعليه ونفي الاستحقاق، فاذا الايه نفت الفعليه فالاستحقاق ما موجود، اذا الاستحقاق ما موجود اذا كم مطلوبنا. هذا ما أجاب به الشيخ الأنصاري. الشيخ الآخر شي جاوب الشيخ الأنصاري بجوابين، بجوابين يجاوب. الجواب الأول يقول له فد مرة إحنا نريد نتعارك، يعني نتعارك ونتنازع ويا الإخبار. فد مرة لا بيننا وبين ربنا. إذا كان النزاع بيننا وبين الإخبار صحيح بهذه الآية يمكن، صحيح بهذه الآية يمكن أن نرد الإخبار، نقول هاي الآية تمثل فعلية، هذه الآية تمثل فعلية في العذاب، ونفي الفعلية عندك يستلزم عندك يا الإخباري، احنا قاعد نتعارك وياك، وياك اريد لك الرد كلامك، ونفي الفعلية يستلزم على رأيك نفي قولوا لي شنو استحقاق، اذا ثبت نفي الاستحقاق عن ثبت البراءة، بس هذا هذا ويامن اذا الإخباري قدامنا وريد نتعارك شوية، وفد مرة لا قاعدين بالحجرة وساعدين باب الحجرة وحدي قاعد وحدي بيني وبين ربي. أي بشوف الأصل هو البراءة أو الأصل هو الاحتياط؟ ما نشوف بالأخبار إذا بيني وبين ربي إذا شوف جبالة وحدي يقدر يشرب ولا قال يقدر يشرب ولا في شباب تحريمي. هذه الآية بتنفعني. ما تقول لي شيخنا يعز بجدارة وما كنا معذبين حتى نبعث مدد. ليش مدد؟ لأن تنفي فعلية التعذيب ونفي الفعلية لا يستلزم نفي الاستحقاق. ما يستلزم تسوق الواحد يقول من إخباري يقول حضرت إخباري شنو شغل عن الإخباري مفروض ما موجود في الغرفة بيني وبين ربي أنا يوم القيامة إذا قال لي شلون اشتب الجدارة ها أقول له مو الآية تنفي الفعلية وأكو ملازمة يعترف بها الشي يسمونه الإخباري يقول إذا لا فعلية فلس يقول إنت شلك شغل الأخبار تبقى له الأخبار إنت وبيعك ما لك معنى إذا بينك وبين ربك الذمة يدعيه الأخبار. فإذا اتضح الجواب الأول هذه الملازمة لا تصلح إلا جدلا جدلا جدلا الجدل شنو الجدل يعني لإلزام ولرد خصم. إذا صار بناء الخصم قدامنا الرد بعد الخصم أما بيننا وبين ربنا ما تصلح. احنا ما تريد نعرف انه براءة لا تريد له زين هذا اولا الرد الاول. والرد الثاني يقول الاخون هل من الانصاف بالله عليك بالله عليك انت هل من الانصاف ما انصاف رايد اقول ان نقول نفي الفعلية يستلزم نفي الاستحقاق هل من الانصاف هاي واحد يحكيها هاي الحكاية عصر ليش تشبيهه؟ شوف سويت انصاف وهذا انت تشبيهه خش عصر ايش فيه ليش؟ يقول هذا ليس من الانصاف. ليش ليس من الانصاف؟ لأجل انه الشخص الذي يرتكب الحرام القطعي خمر الساء والعياذ بالله اريد اشرب شو ترى اشرب الساء اذا مو خمر عين صاف الخمر مو غيبة فالغيبة مو عين يلا صار بناء استغيبة. فالمقصود انه صار حرام قطعي بعد هم اكو هم غيبة هم شك فيها صار الغيبة بالمو حرام مو فالغيبة حرام جزما 100% استحق العقاب ولا استحق الاستغانة ولا ايه لكن مع اني استحق ما يستلزم من ذلك شنو فعلية العذاب. لعله يوم القيامة فاطمة الزهراء سلام الله عليها الحسين سلام الله عليه هو الله عز وجل اللهم ترى بلا شفاعة قد يغفر ان شاء الله هو الغفور الرحيم تجيل الغفور الرحيم يعني يغفر بلا شيء يسمونه يعني قد يغفر اما تجي مو الا يعني يكون شفاعة وكذا. فالمقصود انه ماذا قد نعذب بالفعل. فاذا على هذا الاساس إذا الإنسان ارتكب الحرام القطعي هو يستحق العذاب لكن فعلية ما موجود. هذا إذا ارتكب الحرام القطعي 100% فكيف إذا ارتكب قطعي 100% استحقاق أكو لكن استحقاق ما لازم الفعلية. فكيف إذا ارتكب قولوا ياي شنو إذا ارتكب شنو قولوا ياي فإذا ارتكب شنو مشكوك وتشرب الجدار محتمل الحرم هناك بالأولى بعد ملازمة شنو يقولوا ياي ما موجودة انتهى ما أفاده فضيت أساسا. أقول هذا الإنصاف خلاف الإنصاف. واحد يقول الإنصاف شنو أنا الذي أقوله وأنت تقوله خلاف الانصاف. ليش؟ لانه الذي نسب الشيخ الانصاري للاخباري ايش كان هو عشان الملازمه بين من وبين من والله تستذكرها يا ولا استذكرها بس تشتبه في الالفاظ ما اريد تشتبه ما اريد تشتبه هكذا الملازمه الذي نسب الاخبار اذا لا فعليه لا فعليه فلا فلا فلا استحقاق الملازمه هذا اكررها دير بالك ترى منفر على وعم يشتبه فيها لو قاعد لعله وقع من هاي الناحيه الاخر اذا لا فعليه فلا استحقاق الملازمه اللي بدها لك فارقه الاخر شنو ايش قال؟ قال اذا واحد استغاق الذي هو الغيبه حرام 100% فحتما يستحق يقول حتما يستحق لكن الاستحقاق لا يلازم الفعليه قلنا صحيح لكن هذا شنو ربط ويا حكايتنا؟ نحن لم ننسب الى الاخباري ملازمه بين الاستحقاق وبين من؟ الفعليه حتى تقول بالوجدان اذا واحد ارتكب الغيبه يستحق حتما لكن من الممكن لا فعليا احنا نسبنا للاخبار الملازمه بين من وبين من؟ بين نفي شنو نقول؟ الفعليه نفي مو اثبات بين نفي من؟ نفي الفعليه وبين شنو نفي الاستحقاق تكوين والتأويل انت في تقولني ولا اصلا بين الشرق والغرب الحكي واحد بالشرق وواحد بالغرب اكرر يا اخي اكرر يا اخي الذي نسبه الشيخ الانصاري الى الاخباري هو هذا انه توجد ملازمه بين نفي الفعليه ونفي من؟ ونفي الاستحقاق بينما الذي انت قلت ايها الاخون انه اذا واحد استغاب يستحق 100% لكن لا يلزم ان يكون العذاب فعلا هذا لم ينسب الى الاخبار حتى انت تبي تقوله الذي نسب الى الاخبار ملازمه بين نفي النفي مو اثبات نفي الفعليه ونفي الاستحقاق اذا لا فعليه فلا استحقاق بينما الذي انت ادعيته شنو؟ اذا اكو استحقاق ما يلزم شنو؟ الفعليه هذا شنو ربط الذات؟ ولعله لذلك اشار بقوله فافهم او فتأنوا افارس الموضوع يا اخي مره اخرى يا ما شاف لا لا لا لا اخر يا قاعده يا قاعده يا قاعده من الحق اللي تكررها قال لا اله الا لا ما المذنب يستحق العقاب مو انه قالوا لله المذنب حتما يعاقب يستحق العقاب اما يعاقب بالفعل لا هاي ما اقول شيء لا قانون الهي ولا حكم ايش ايش بيه واحنا ما قلنا عليه انه ماذا ما قلنا في مورد ولا واحد ماذا قلنا ملازمة ما موجودة وبالي قد يكون بعض مرات ماذا هم يوجد ماذا استحقاق وكذلك يوجد ماذا فعلية بس هذا في حق الماذا وأحيانا وفي حق المشرك ماذا ثبت نغفله بالمشرك للآيات القرآنية التي دلت على أن الله لا يغفر إلا لكل شخص يغفر إلا المنشر لكن هو الله قال على أنه ترى غير المشرك غير المشرك هو ماذا أنه يغفر له مهما كان يمكن ماذا لا لا من دون توبة لا لا كلامنا من دون توبة الآيات القرآنية التي تدل على ذلك إذا مع التوبة أو حتى المشرك حتى المشرك حتى المشرك ما إذا تاب التوبة بعد ما إنما ذا شغل على أي حال فالمقصود إذا أفارس المطلب يا أخي أفارس من أول الدليل الأول هو القرآن الكريم نستدل بآية واحدة وما كنا معذبين حيث أنها تدل قبل ارسال الرسول والرسول كناية على البيان يعني قبل البيان لا نعذب ثبت لذلك البراءة ولكن يرد عليه انه الايات تنفي فعلية العذاب قبل ارسال الرسول قبل البيان لا تنفي الاستحقاق. والذي يجدي القائل بالبراءة هو نفي الاستحقاق. اجاب الشيخ الانصاري بانه صحيح الاية تنفي الفعلية ولكن الاخباري يعترف اذ لا فعلية فلا استحقاق. هيك عدل ستظهر تظهر من عدة على انه من ارتكبتك من خالفه ها اصل الاحتياط بالفعل يعذب مو ان عذاب فعلي عنه مو انه فقط يستحق. فاذا كان الاخباري يعترف اذا على هذا الاساس نقول اذا ثبت بالآية نفي الفعلية ثبت نفي الاستحقاق ثبت المطلوب. هيك اجاب الشيخ الانصاري يرده بردين. الرد الاول انه هذا انما يصلح الزام للاخبار يعني جواب جدلي. اما بيننا وبين ربنا ما نتمكن نتمسك بالآية لإثبات البراءة هذا اولا. وثانيا يرد ان هذا خلاف الانصاف نقول انه اذ لا فعليته فلا استحقاق لان من شرب الخمر او من استغابه يستحق 100% لكن لا فعلية 100% يمكن ماذا ما موجود عذاب فعلي لأن الملازمة ما موجودة في معلوم ارتكاب معلوم الحرمة. فكيف ارتكاب محتمم الحرمة وإحنا قلنا على أنه هذا الذي ذكره الآخر لا ربط له بذلك أبدا. أطبق العبارة أما الكتاب وقد استدل على الأدلة الأربعة أما يعني كتاب وسنة وإجماع وعقل. أما الكتاب فبآيات التي تذكر الآية هو أظهرها قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تقريب الإثبات عن الكرتكية هو ما ذاكر وفيه يرد عليه أن الآية الفعلية أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة الحجة دي من تحته قبل إتمام الحجة الحجة دي من تحته ببعث الرسل بالبيان يعني قبل البيان نفي التعذيب لعله كان منة منه تعالى على عباده يعني ينفي فعلية العذاب من باب المنة لكن يستحقون مع استحقاقهم لذلك يعني علما للعذاب. فالآية مدل على نفي الاستحقاق والذي ينفع البراءة ونفي الاستحقاق. الشيخ الأنصاري قال هو الإخبار يعترف بالملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق. يجاوب بجوابين يقول ولو سلم اعتراف الخصم الخصم من هو الإخباري بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية لو كان العبارة يكون شيء جيد هيك إذا كان يقول أحسن بين نفي الفعلية ونفي وهو العلو الذي شبه هذا ترى بين الاستحقاق وهو هي مو الملازمة فيه الذي يقول الإخباري الذي حمل الشيخ الأنصار برتبة الإخباري ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق مو بين الاستحقاق والفعلية بالتفصيل شو يقول لا الذي لعله صار سبب لل ما اقول للاشتباه انت بالاخر الاشتباه ما انسب له سبب للما ادري شنو هو هذا بين الاستحقاق وبين الفعل التحقيق خطا هذا لا بين نفي الفعليه ونفي الاستحقاق. لو افرض يعترف الاخباري لكن اولا يرد لما صح الاستدلال بالايه الا جدلا جدلا يعني شنو لالزام الخاص اما بينك وبين ربك ما تنفع بعد هاي الايه للتمسك بها مع وضوح منعه يعني هذا ما ممنوع وهو ياهو انه اذ لا فعليته فلا استحقاقه هذا باطل. ليش؟ لان قلنا اذا واحد ارتكب المحرم الفعلي ضرورة ان ما شك في وجوبه او شكين في حرمته ليس عنده يعني عند الله باعظم مما علم بحكمه مما علم بحكمه مثل من الغيبة. إذا الإنسان ارتكب الغيبة الآيات إيش قالت؟ ثبتت الاستحقاق لكن يمكن أن نستشعر من الاستحقاق الفعلية؟ لا. وليس حال الوعيد بالعذاب الوعيد بالعذاب أعلمه على الغيبة على معلوم الحكم وليس حال الوعيد العفو وليس العفو العفو اشتبه وليس حال الوعيد بالعذاب أعلمه على مشكوك الحكم وليس الحال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به يعني بالعذاب فيه يعني في معلوم الحكم كيف ذاك الوعيد بالعذاب في من؟ في مشكوك حكم كالوعيد بالعذاب في معلوم الحكم، كما أن في معلوم الحكم فقد استحقاقه ويمكن الله يعذب يوم القيامة بسبب الشفاعة والمصدر أو غير ذلك، وكذلك في مشكوك الحكم بالأولى بعد. فأفهم قلنا لعله إشارة إلى ما أذكرنا أن الملازمة الذي إحنا نسبناها للإخبار ليس بين الفعلية أو بين الاستحقاق أو بين الاستحقاق وبين الفعلية، لو كنا ندعي الملازمة بين الاستحقاق والفعلية بل كان الآخر يقول هذا خلاف عن صدق لأن الغيبة استحقاق أكو فعلية ما، لكن إحنا الملازمة الذي نسبناها للإخبار ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق وشتان ما بين المطلبين. وأما السنة خلصنا بحمد الله القرآن الكريم اختمنا كل الزين رحمه الله والديه مختصر. وأما السنة أول حديث الذي نستدل به هذا الحديث الذي الشيخ الأنصاري أيضا بحثه بحثا تقريبا معمقا الشيخ الأول حديث الرفع راح التسعة رفع عن أمتي حديث الخصال المشهور حديث الرفع يسموه ورفع عن أمتي تسعة أشياء خطأ ونسيان وبعد قولوا يا شنو مقتروا إليه وبعد ما هكذا ما لا يطيقون وبعد شنو المهم قوله تقول المهم بعد ما لا يعلمون ما لا يعلمون يعني رفع ما لا يعلمون تقريب الاستدلال تقريب الاستدلال بالحديث على ما أريد أن يقال هذا الحديث قال رفع ما لا يعلم وحرمة شرب التسم مرفوعة بمقتضى هذا الحديث لأن ما أعلمها حرمة شرب التسم ما أعلمها فهي مرفوعة لكن طبيعي مرفوعة ماذا ظاهرا ترى مو مرفوعة ماذا واقعا لان الاحكام الواقعية يا اخي ثابتة في حق انا الجاهل ايه مولانا ايه هذا نسميه رفع ظاهر فالحديث يرفع الحرمة المجهولة اذا ارتفعت الحرمة اذا ارتفعت ماذا المؤاخذة اذا ارتفعت ماذا المؤاخذة وبذلك تم المطلوب انت شو تريد ترفع انت قل لي شو تريد ترفع غير المؤاخذة تخاف من العقاب انا اقول لك احنا كلنا نخاف مننا من العقاب نريد نرفع العقاب على شرب التسم ويرتفع ليش لان الحديث يقول رفع ما لا يعلم شرب حرمة شرب التسم ما اعلم فهي مرفوعة اذا مرفوعة فالمؤاخذة بعد التالي ماذا اذا الحرمة مرفوعة فالمؤاخذة عليها واضح تكون مرفوعة ثبت المطلوب هذا تقريب الاستدلال ان قلت قلتو شم واحد ترأكو فرد خمس ست سبع ان قلت قلتات موجودة فهم مبالغة انا قلت خمسة ست ما ادري قد انه كذب هذا اما تخاف يصير على اي حال يقول قدس سره واما السنة فروايات منها حديث الرفع شلون حيث عد ما لا يعلمون عد منين عد من التسعة المرفوعة المرفوعة وين في الحديث يعني التسعة التي بتعشق حديث واحد منها ما لا يعلمون تطبيق الاستدلال فالإلزام المجهول الإلزام المجهول يعني ياهو أربع يعني المجهول الآن أربع إلزام مجهول فالإلزام المجهول شبيه فالإلزام مبتدأ خبره وين فالإلزام المجهول مما لا يعلمون يعني هو ينطق عليه مما لا يعلمون يدخل تحت هذا فهو مرفوع فعلا فعلا يعني شنو فعلا ظاهرا يعني قصد رفعا ظاهريا فعلا بمعنى ظاهرا وإن كان ثابتا واقعا يمكن هو ثابت واقعا لكن حديث الرفع ما يرفع الأحكام واقعا إذا هو الحكم ثابت في حق العالم يثبت في حق الجاهل أحكام الواقع ما يمكن مختص بالعالمين مولانا بلي فهو مرفوع فعلا فإذا مرفوع فعلا فلا مؤاخذة عليه شنو قطعا فالمؤاخذة بعد ما موجودة. انت لابس تدفع المؤاخذة بتفعل. لا يقال قد واحد يشكي يقول شيخنا يا واش يا واش يا واش لا تستعجل. شو قاعد تستعجل انت تقول اذن المؤاخذة شنو قلت اذن المؤاخذة اذن المؤاخذة شنو اذن المؤاخذة شنو شو كمل مرفوعة قلت لا لا حديث الرفع ما يرفع الا الاثار الشرعية. الحديث الرفع ما يرفع الا ليش ما يرفع الا الاثار الشرعية لان هذا الرفع منين صادر من الشارع والشارع بما هو شارع ما يرفع الا ماذا ما يرتبط به ما يرتبط به شنو هو اثار الشرعية. ومن المعلوم المؤاخذة ليست اثر شرعي حتى يرفعها حتى يرفعها حتى يرفعها الحديث. ليش؟ لان نفس المؤاخذة تأخذ ايوه استحقاق المؤاخذة تقول لي اللي دي ترفع. اذا نفس المؤاخذة نفس المؤاخذة تعرف يعني شنو يعني الضرب الصياط يعني خذوه فغلوه نستجير بالله. نفس المؤاخذة فعل الملائكة الغلاط الشداد ليست حكم شرعي ليست هذا الشرع. اذا كان مقصودك استحقاق المؤاخذة استحقاق المؤاخذة حكم عقلي وليس شرعي. العقل يقول من ارتكب ما ادري شنو الحرام يستحق الحاكم في باب الاستحقاق. العقل العقل يقول يستحق الحقاق. فنفس المؤاخذة فعل الملائكة الغلاظ الشداد استحقاق المؤاخذة ليس حكم شرعي وانما حكم عقلي. فاذا لا المؤاخذة ولا استحقاق مرفوع بالحديث. شو الجواب؟ لا يقال خنطبق العبارة ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف وهو حرمة شرب التكليف المجهول شوية هاقف كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ظاهرا قيد علما مو للمجهول مو المجهول ظاهرا لا بابا بارتفاع متعلق بارتفاع او بترتفع كي ترتفع ظاهرا ترتفع شنو قلنا شو المجهول ما عندنا خو مجهول ظاهرا مجهول واقع خو ما عندنا تلتفت وعي. اذا لم تكن المؤاخذة من الاثار الشرعية ان نفس المؤاخذة فعل الملائكة الغلاظ استحقاق حكم عقلي فلا دلالة للحديث على ارتفاعها. لا الحديث ما يفعل الاثار الشرعية. يلا شو تجاوب شوف شو تجاوب الاخر يقول عدة طريقة اقدر ارفعها. يلا يلا فنك ارفعها يلا. يقول الحديث يرفع الحرمة او لا يرفع الحرمة او لا فما في اشكال بل يرفع الحرمة بل يرفع الحرمة. يقول فاذا ارتفعت الحرمة يرتفع ما هو لازم الحرمة لازم الحرمة شنو هو اذا كانت ثابتة واقعا وجود الاحتياط. اذا الحرمة ارتفعت يعني معناه اذا الشارع قال لنا الحرمة مرفوعة عنكم يعني لا تعطون مو لازم. فاولا بالحديث نرفع شنو حرمة برفع الحرمة يرتفع شنو وجوب الاحتياط. اذا ارتفع وجوب الاحتياط اذا المؤاخذة ماذا سوف ترتفع لانه اذا لا وجوب للاحتياط فلا مؤاخذة فبالتالي ارفعنا المؤاخذة. لكن بطريق غير مباشر لكن بطريق غير مباشر يعني بأن الحديث اولا يرفع الحكم الواقع اذا ارتفع يرتفع وجوب الاحتياط اذا ارتفع وجوب الاحتياط ترتفع المؤاخذة لان المؤاخذة يا اخي من لوازم من وجوب الاحتياط. فاذا رفعنا قلنا لا وجوب للاحتياط ارتفع فلا مؤاخذته. انتهى يا اخي. اقول لسه ما تقول لي هذا التطوير شنو؟ هذا يسمونه تطويب الاطار. ليش تشبيب؟ اقول لك انا بس اريد ترفعني الحرم الواقعي مؤاخذة الجوضية القائل بالبراءة. ايش اقولني ولا يكفي ان نرفعنا ماذا؟ كفد ويا كفد هسه انت راح تطولها منزق لها بالبراءة تعال اجي ارفع لك شنو؟ المؤاخذة. المؤاخذة لا ترتفع. واذا رفعنا وجوب الحرم الواقعية كفي وما كفي. يعني اذا انت الان قلنا يا ابي اذا شكيت في حرمة شرب السكن ترى حرمة واقعية ما موجودة كفي وما كفي. كفي بعد هالتطويل بعد شنو؟ روح شوية ويجي يعترف العاقند الرجال. بس مو الشيخ الانصاري شحاتي الشيخ الاخر متبعه هذا كله طلع واحد الشيخ الانصاري. لا يقبل. فانه يقال انها وان لم تكن انها من انها مؤاخذ وان لم تكن بنفسها اثرا شرعيا صحيح مؤاخذ شرع حتى تبدأ الا انها يعني المؤاخذ مما تترتب عليه علي يعني من عليه على الحكم الشرعي وهو الحرمة. المؤاخذة تترتب عليه لكن تترتب عليه مع الواسطة. مع الواسطة شنو هي؟ وشو الاحتياط؟ لأنه بالتالي أثر الحرمة وجوب الاحتياط. أثر وجوب الاحتياط شنو هو؟ المؤاخذة. فالمؤاخذة بعد بالتالي أثر صارت للحرمة لكن مع الواسطة. الا ان يعني المؤاخذة مما تترتب عليه عليه يعني عليه من على الحكم الواقع المجهول لكن بتوسيط ما هو اثره يعني بواسطة ما هو اثر الحكم الواقعي. اثر الحكم الواقعي شنو هو؟ اثر الحكم الواقعي شنو هو؟ وجوب الاحتياط بتوسيط ما هو اثره. اعطوا التفسير راح يجيك على كلمة بتوسيط ما هو اثره وباقتضائه. هذا عطل تفسير ترى بتوسيط ما هو اثره او باقتضاء ما هو اثره. واثره شنو هو؟ الذي يجعله واسطه الذي بالتالي هو يكتب الماذا المؤاخذه يقول من ايجاب الاحتياط. فالواسطه هو هذا حكم الواقعي يقتضي المؤاخذه بالواسطه يا واسطه ايجاب الاحتياط من ايجاب الاحتياط شرعا. فالدليل على رفعه رفع الحكم الواقعي على رفع حكم الواقع حرم الواقعية دليل على عدم وجوب الاحتياط على عدم إيجابه على عدم وجوب الاحتياط. المستتبع هذا عدم وجوب الاحتياط علما لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته. لا يقال لا يكاد يكون إيجابه نرجئه إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.